وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينفصل فكنت حذر. وإنهما إيش؟ محركين في طرف. أيوة. وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينفصل فكنت حذر. مضارع لم ينتصف سكن تحف سكن تحف تحف عندك تحف. نعم. نحو الذي جاء من رمى أو من عسى أو من خشي ويذق للألفاء. نحو إيش؟ نحو نحو الذي جاء من رمى أو من عسى. نحو الذي جاء من رمى أو إيش؟ أو من عسى أو من عصى. هذا هو. إيش بعده؟ أو من خشي ويذق للألفاء. أو من خشي أو ومن خشي ويا ذقلب ألفا ويا أن ويا ذقلب ألفا ويا ذقلب ألفا أي وقلب ذا ياء. يريد من هذين البيتين أن الفعل إذا كان معتلا هو ثلاثي الكلام الثلاثي وجاء في آخره حرف علة حرف علة وقد يكون فيكون هذا الفعل إذا جاء حرف علة واحدة في آخره فهو يكون ناقصا فحرف العلة هذا قد يكون واوا وقد يكون ياء وقد يجتمع حرفان للعلة أيضا ها في آخره ها وذلك إذا كان لفيفا لكن هذا لا نقول في آخر لكن الآخر شيء واحد لكن توالى العين واللام حرفي علة فعندئذ قالوا كان في آخر حرف علة. إذا كان الفعل هكذا فما تصريفه؟ هذا الذي أشار إليه هنا اقرأ بيته. وإنهما محركين في طرف أي وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكنت حف. وإنهما محركين في طرف إذا قلت الآن إذا قلت الآن ط و يا مثلا هذا مثال ط و يا هذا مثال لما ذكره الآن فهما محركان في طرف إذا ماذا تفعل؟ تعيش مضارعا لم ينتصب سكنت حف مضارعا لم ينتصب سكنت حف مضارعا إذا كان مضارعا سكن إيش؟ لم ينتصب سكنت حف لم ينتصب إذا كان مضارعا ولم ينتصب هذا الفعل مضارع من مثل هذا الفعل ماذا تفعل؟ قال إيش؟ سكن تحف سكن تحف سكن أي سكن هذا الحرف الأخير الذي هو حرف علة الثاني مثلا إذا قلت الآن الطوى هذا ماضي أصله طوى ياء فتقلب الواو الياء ألفا لتحركه من فتاه ما قبلها فتقول الطوى طوى ياء فتقول الطاء طوى وبعد ذلك تأتي بالمضارع فتقول إيش يطوي إذا قلت يطوي هذا مضارع وإذا كان مضارعا ولم ينتصب إذا تسكن فتقول يطوي يطوي كتابه ها فهو يقول سكن تحف معناه أن لك هذا يبين الإعراب إذا كان الفعل المضارع معتلا آخر بحرف العلة مثل هذا ولم ينتصب وكان مرفوعا ها أو كان ها منصوبا في غير الألف في غير الواو والياء أو كان منصوبا إيش في غير الواو والياء فعندئذ تسكن آخره معنى السكون هذا أن يكون في المضارع تقول يطوي يطوي محمد كتابه فيطوي في المضارع مرفوع لتجريد ابن نواصل الجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على إيش على الياء ها لأنه غير منصوب ها وغير مجزوم يعني فتقدر الضمة على إيش الياء للثقل وكذلك لو كان واوا مثلا تقول يدعو وليس فيدعو ليس في حرفان العلة الأخير، لكن على كل حال هو منتهي بحبيبي واو في المضارع رأيت، فتقول يدعو فتسكن، هذا معنى قولي تسكنه، تسكن هذا الحرف الأخير لعدم ظهور حركة الإعراب في حالة الرفع في الياء ها وفي الواو، يدعو يرمي، وكذلك في الألف نحو يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى هذا الألف آخره وهو مرفوع. إذا سكن سكن تقول إنما يخشى الله ها مثلا، إذا فتسكنه، هذا هو مجمل ما يريد في هذا. وحرف العلة قد يكون حرفان، قد يكون يوجد حرف علة في الأخير، وقد يكون حرف واحدا في الأخير، فعلى كل حال في حالة الرفع بالنسبة للواو والياء تسكن، تقدر علامة الإعراب، وبالنسبة لحالة النص تظهر، تظهر الفتحة على الياء والواو. نعم. نحو الذي جاء من رمى من رمى، أصل رمايا رمايا، فقلبت الألياء ألفا لتحرز وانفتاح ما قبلها، فإذا جئت بالمضارع من رمى يرمي، وإذا قلت يرمي ولم يكن منصوبا ولا مجزوما فإنك تسكن آخره يرمي، الياء تكون ساكنة آخر الفعل، فلا تظهر الضمة في هذه الياء، وكذلك على الواو لأجل الثقل، لكن الفتحة في حالة النصب تظهر على الياء والواو، ولا تظهر الفتحة على الألف في حالة في جميع الأحوال في حالة النصب، في حالة النصب والرفع فقط، في حالة النصب والرفع تقول يخشى يخشى محمد ربه، هذا في هذا الرفع. أما وكذلك في حالة النصب لن يخشى إلا الله، في حالة النصب أيضا تقدر الفتحة، أما في حالة الجزم فتحذف الألف فتقول ولم يخشى إلا الله فتحذف الألف. نعم. قال أو من عفا، من عفا خدع يعفو واصل يعفو ويدعو، فإذا رفع فيكون تسكن آخره ولا تظهر إيش الضمة، لكن الفتحة تظهر، وكذلك السكون علامة الجزم تظهر تظهر بحذف حرف العلة. نعم. أو من خشي ويا أقلب ألفا أو من خشي ويا إيش ويا أقلب ألفا أي ويا أقلب ألفا أي خشية على وزن فاعلة إذا جئت بخشية في المضارع اقلب ياءه ألفا خاشية، هذا ماضي، فتقول في المضارع يخشى وأصله يخشاي تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فصار يخشى، هذا معنى قولي وإيش ماذا قال ومن خشي ويا أذقلب ألفا ومن خشي ويا أذقلب ألفا في المضارع لكن في الماضي ما تقلب يا خشية ألفا، تقول خشية ما تقلب ألفا في الماضي، لكن في المضارع اقلب ياءه ألفا لوجود علة القلب وهي انفتاحه أو إيش تحرك إيش حرف الليلة وانفتاح ما قبله. نعم. وأما في الماضي ما هناك علة للقلب لأن الياء وإن تحرك بالفتحة لكنه من فتح ما قبله فلا يقرأ، فتقول خشية. نعم. وحذفهما في جمعه إلى التثنية وحذفهما في جمعه إلى التثنية في جمعه للتثنية للتثنية أي احذف احذف هذه الألف في المضارع، تقول يخشيان أو يدعوان أو يرميان شوف هذا في المثنى لا تحذفهما، لكن في الجمع لو أسندت هذه الأفعال في المضارع إلى واو الجماعة هذا ما نقول في الجمع، لكن وقال في الجمع وهذا الجمع يشمل الجمع المذكر وجمع المؤنث، لكن الظاهر الواو. فإذا جئت بهذه الأفعال المضارعة مسندة للواو تقول يخش إيش يخشون. ها الآن الألف هذا حذف، ألف يخشى عند إسناد الواو إليه، عند إسناد الفعل الواوي حذفت الألف. لماذا؟ ليش؟ لالتقاء الساكنين. وما هو الساكنان؟ كيف تنطق بهما؟ الألف والواو. الألف والواو. يخشى يخشى تقول عند إسناد الواو تقول يخشاو. نعم. هذه طريقة يخشاونا. إذا يلتقي ساكنان فتحدي الساكن الأول فتقول يخشونا يخشونا فحذفت الألف ألف الفعل، هذه الألف منقربة عن الياء في المضارع، إذا فتحذفها عند إسناد الفعل إلى الواو يخشونا. رأيت أصلها يخشيون. أيوة أصلها يخشيون، هذه طريقة أخرى يخشيون يكتبون أو يذهبون يخشيون هذا الأصل. فيقال قولا جاريا على قانون الصرف هذه الياء يخشيون ضبطت الياء آخر الفعل وهو ياء في ضمة فاجتمع مثلان شبه مثلين وفي ذلك ثقل، أي وجود في ذلك ثقل وليس مثلان لكن تناف بينهما الياء والضمة بينهما تناف، يقال هكذا يخشيون. ها فتحدث الضمة طلبا للتخفيف، طلبا إيش للتخفيف. فإذا حذفت الضمة يخشى يونا حذفت الضمة تبقى الياء هذه ساكنة ساكنة لكل حال، وبعده أيضا سكون يقال هكذا سكون. هذان الساكنان يصعب النطق بهما، معنى بعض الساكنين قد تنطق بهما ها لكن تجد فيه ثقلا في المد، لكن الياء ساكنة ها وليس قبل الياء كسرة أيضا ها والواو ساكنة وهو في سكونه ضد للياء في سكونه. على كل حال يقول الصرفيون اجتمع ساكنا ها إذا ماذا نفعل؟ نحذف الساكن الأول وهو إيش؟ هو الياء. وإذا حذفنا الساكن الأول وهو الياء سيصير يخ شونا. هذه طريقة أخرى هذه طريقة أخرى. نعم أنا ما كتب هنا بذا مستوى قل هذا في بعض الأمثلة يعني ما يجري لابد تجري القاعدة. أي نعم هذا حسب الفعل. نعم لقيا ها لقيا لا لا لا ها شوف لقيا كخشية تماما ليس كذا كخشية تماما في الوزن وفي العمل الصرفي. ها يقول ايوه لقوا تقول لا لا لقيوا ايوه اها كيف تقول اتضح الحمد لله. نعم قال هناك تخزين بذا مستوية ايش هناك تخزين بذا مستوية هناك ايش هناك تخزين وماك تخزين وماك تخزين ايش بذا مستوية مستوية بذا مستوية ايش اي ذكرت فعل على كل حال ناقصا كغزا وتقدم مثاله في دعا وعفا، لكن اذا اسندت الى الفعل الى مضارع غزا او اسندت مضارع غزا إلى ياء المؤنثة المخاطبة، إلى ياء المؤنثة المخاطبة، فيحصل فيه هذا مثل هذا الحرف، يحصل فيه هذا الحرف، لأن أصل فتحذف، تحذف أو يحذف الحرف، حرف العلة الأخير من الفعل. تقول غزا يغزو، فتقول أنت يا هند تغزو وين تكتو بين، فتكسر الواو لمناسبة ياء المخاطبة، تغزو وين، ها رأيت تغزو وين، فتنقل، تنقل الضمة أي تنقل الكسرة ها إلى الزاي، فتبقى الواو ساكنة بعد إيش؟ بعد كسرة، فتقلب إيش؟ تقلب الواو إيش؟ ياء ها تقلب إيش الواو ياء يعني. فيصير تغزينا بياء، ولماذا بياء؟ الواو هذه قلبت وهي آخر فعل، وبعد الواو هذا الضمير، فالتقى ساكنان فتحذف الساكن الأول فيصير تغزين بدلا من تغزين بياء. الياء الأولى حرف والياء الثانية ضمير، فيحصل في هذا حذف أيضا لآخر الفعل المعتل عند إسناد الياء المتكلم، كما حصل حذف الألف من نحو تخشى أو يخشى المسند إلى واو الجماعة، يخشونا تغزينا، يعني في كل حذف لآخر الفعل، رأيت هذا المراد. نعم. Thank you.